الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أخواني في الحقيقة في موضوع مهم جدا أريد يعني أتكلم فيه، وهو من صلب يعني محاضرتنا، من صلب مادتنا، ألا وهو موضوع التجويد. خليكم معنا يا شباب. التجويد يعني بعض العلماء المعتبرين قالوا بأنه مستحب. أول شيء ينبغي أن نعلم أن تعلم أحكام التجويد فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. أما العمل بالتجويد، تطبيق التجويد والتلاوة بالقواعد والأحكام التجويدية خصوصا اللي اتفق القراء عليها والتي تختل التلاوة بدونها ويقع القارئ في اللحن إذا لم يأتي بها، فهذه على الصحيح حكمها الوجوب، حكمها الوجوب. وقوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا يدل على ذلك، ومر معنا كيف أن علي رضي الله عنه عرف التجويد، عرف الترتيل فقال هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. يا شباب خليكم معنا، شو درس لا ننتبه، الله يرضى عليكم. الترتيل قال هو تجويد الحروف، يعني اتيان بها جيدة. تجويد عرفوه قال إعطاء كل حرف حقه ومستحقه من الصفات اللازمة والعارضة من غير تكلف ولا تعسف. إذن تجويد الترتيل هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. فإنزال قواعد التجويد على التلاوة والتلاوة بالقواعد التجويدية اللي هي من المصالح المرسلة والتي تلقتها الأمة خلفا عن سلف، هذا واجب خصوصا القضايا التجويدية الكبرى التي الإخلال بها يوقع الإنسان في اللحن الجلي، والإخلال بها يخل بالقراءة، إما يخل بالمعنى وإما يخل بعرف القراءة. تكلمنا في إحدى المجالس على حديث عبد الله بن مسعود حينما أقرأ رجلا قول الله إنما الصدقات للفقراء، قال قرأها الرجل مرسلة يعني مقصورة من غير مد، فأنكر عليه ابن مسعود. لو كان قضية التجويد قضية المد مثلا الواجب، لو كان قضية قصر المد الواجب قضية مستحبة أو قضية يعني ليست واجبة، لكان أنكر ابن مسعود على الرجل وقال له ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، كان مشى، لأنه يكون هذا الأمر جائز، ولكنه قال له ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأراد الرجل أن يتعلم، قال وكيف أقرأكها يا أبا عبد الرحمن؟ قال فقرأها إنما الصدقات للفقراء فمدها. وقلنا هذا المد يسمى المد المتصل الواجب عند القراء لاتصال الهمزة بحرف المد في نفس الكلمة، وقلنا إن هذا المد لا يوجد أحد من القراء قصره، كل القراء اتفقوا على مده، وإنما اختلفوا في مقدار المد، وبعضهم يمد 4 حركات وبعضهم يمد 5 حركات وبعضهم مثل حمزة حمزة ورش يشبع 6 حركات، يعني فيش واحد يقصر حركتين. فإذا لما يأتي إنسان ويقرأ لفظ الفقراء السماء أو نحو ذلك بحركتين أو يزيد قليلا فبنقول له خالفت عرف القراءة، ووقعت فيما خالفت ما أجمع عليه القراء، وإن لم تخل بالمعنى فقد خالفت الإجماع وخالفت عرف القراءة ووقعت في اللحن. ولهذا كان إنكار ابن مسعود على الرجل إنكار بحق، ورفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وبين له صفة التلاوة النبوية، وهذا أصل في قضية التجويد. وقواعد التجويد منقولة إلى الأمة من عن طريق القراء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن جبريل عليه السلام لما كان ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن ما كان يقرأ الخلاف في الكلمات دون قراءة ودون تلاوة ودون أداء. وصفة أداء النبي عليه الصلاة والسلام للقرآن محفوظة، وكيف صلى الله عليه وسلم كان يقطع الآيات، وكيف كان يقف على رؤوس الآية، وكيف كان صلى الله عليه وسلم يمد. فإذا القول بأن قواعد التجويد ابتداع من القراء وإحداث من القراء هذا قول عاطل باطل كاسد فاسد، هو ومن قال به أيا كان، لأنه لا يقول به إلا جاهل، لا يقول به عالم بكتاب الله، لأنه حاش للأمة خلال 15 قرنا من الزمان أنها تتواطأ على اللعب والعبث بكتاب الله سبحانه وتعالى، وهو المحفوظ الذي تكفل الله عز وجل بحفظه بقوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالذكر القرآن محفوظ لفظا، محفوظ رسما، ومحفوظ تلاوة، كله محفوظ. فيستحيل أن يكون القرآن لفظه رسم حفظ، ولفظ ما حفظ، وصفة تلاوة ما حفظت. ولهذا قال أئمتنا فكما أننا متعبدون بتلاوة بفهم هذه الآيات، كذلك متعبدون بتلاوته. ومن هنا نسامح كل من قال بأن قواعد التجويد مستحبة، وإن كنا نعتقد أنها واجبة، خصوصا ما يقع بتركه اللحن وما يخالف عرف القراءة. أما أن يأتي من يقول بأن قواعد التجويد بدعة، فهذا القول نفسه بدعة منكرة غير مسبوقة. لا نعرف عالم معتبر قال بأن قواعد التجويد بدعة، وحاشا لعالم رباني أن يقول هذا القول. هذا الكتاب ما أدري أحد منكم وقف عليه ولا ما وقف عليه، هذا الكتاب طبع لأخينا أبي الحجاج جزاه الله خير، جمع هذه المادة، وكان في الحقيقة دفاع، ليس دفاع عن شخصي، لأن أحد يعني الشيوخ اللي ما هم متخصصين بهذا العلم هجم على علم ليس له وتكلم، تناولني أنا شخصيا لأني ذكرت ابن الجزري بخير. ابن الجزري إمام عظيم من أئمة القراءات، وقع في أخطاء كالقول بالمولد وغيره، وهو في منظوماته في كتبه يسمي نفسه سلفي، لكن له أخطاء يا أخي، وما في عالم إلا له زلات. فإذا أنا ذكرت ابن الجزري فقد ذكره من هو أفضل مني عشرات مئات وترجم له وأثنى عليه، أنا ذكرت جانب القراءات فيه، ماذا ما أثنيت على أنه يقول بالمولد. أنا الحمد لله أنكر المولد وأنكر البدع وأنكر الخرقة وأنكر الطرق الصوفية وكل هذا أنكره. وأنا أصلا يعني أنشأت مجموعة اسمها اتحاد قراء الأثر، جمعت فيه القراء السلفيين الأثريين، وحتى أستبعد كل قارئ مخرف وعنده منكرات وبدع. وهذه نسأل الله أن تكون نوال جمعية يعني قرآنية أجمع فيها سلفي العالم من القراء العالم السلفي في العالم كله. وعندي في هذه المجموعة قراء من المغرب وحتى من فرنسا وحتى من أمريكا ومن العراق ومن اليمن ومن مكة ومن من من مصر ومن بلاد كثيرة، من الأردن وخارج الأردن، لأني أنا الحمد لله منهجي إني أنا أعلم أن أخذ القرآن عن أهل العقيدة وعن أهل الأثر هذا دين. لأن قل لمن شيخك أقول لك من أنت. أنا لا أنصح أحدا يذهب إلى شيخ لو كان عنده أعلى إسناد في العالم إذا كان عنده ترهات وعنده خرافات وعنده بدع وعنده وأيضا أعلم أنه يتأكل بالقرآن، لأن هناك من القراء من يبيع الختمات، هناك بعض القراء للأسف في بعض البلدان خصوصا المشتهر هذا في مصر أنه بيجي الطالب بيعرف هذا كويتي خليجي مريش معناته بده يقرأ عليه ختمة مشان يحصل على إسناد، بيقول له كل رواية مثلا $1,000 أو $2,000، يعني لما بده يعمل له 20 رواية بده يحصل منه $20,000 أو أكثر أو أقل، وقد تصل مبالغ إلى شيء هائل. أنا أنكر ذلك وأعتقد أن هذا من أعظم بدع القراء المعاصرين، لأن السلف الصالح من القراء كان الواحد منهم يتورع أن يشرب الماء من بيت تلميذه. يعني أبو جعفر يزيد بن القعقاع قيل إنه عطش يوما فقرع باب منزل ليشرب ماء، فلما علم أن واحد بيت أحد التلاميذ أبى أن يشرب من بيته الماء، كان عنده مرع ودين وخوف من الله، كانوا يقرؤون القرآن لله لا ليأكلوا أموال الناس. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول اقرأوا القرآن واسألوا الله به من قبل أن يأتي أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس، وقال اقرأوا القرآن ولا تجفوا عنه ولا تغلوا فيه ولا تأكلوا به. هذا منهج السلف الصالح، عدم التأكل بالقرآن وأنهم يقرأوا القرآن لوجه الله. إذا كان هناك قراء يفعلون بعض المخالفات الشرعية نحن ننكر عليهم ذلك ولا نرضى ذلك. ومش معنى إن أثنينا على ابن الجزري وقد أثنى عليه أئمة كبار أننا نقر ما عنده من مآخذ مخالفات، هذا الخلط هذا ظلم هذا تعسف، لا يجوز لا يجوز، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا، خصوصا لمن كان في قلوبهم هوى. بعض الناس كشفناهم وفضحناهم وبينا خياناتهم وسرقاتهم لهم مواقع، استغلوا هذه الكتابات ضدنا، وهم يعلم والله يعلم أنهم مبطلون وأن الله وأنهم لن يفلحوا لأنهم ما أرادوا بذلك وجه الله. وعلامة الإنسان الصادق أنه يأتي لأخيه ويناصحه ولا يشاهر به ولا يكتب به. فهذا الكتاب في الحقيقة وأنا راجعت وقدمت له هذا الكتاب رد على من قال ولا عبرة بقوله بأن قواعد التجويد بدعة وأن الإخفاء والإضغام وكذا تنطع من القراء، هذا كلام هراء لا تلتفت إليه ولا تلتفت لقائله. هؤلاء يريدون أن يزهدوا طلاب العلم بتعلم القرآن وحفظ القرآن، والحقيقة الذي يقول هذا فإنما هو يرد على هيئة كبار علماء اللي أفتوا بالجواز، ويرد على علماء وأئمة كبار، ويرد على كل المجمعات القرآنية والجمعيات القرآنية وكل أئمة الحرمين اللي يقرأوا بالتجويد وبالأحكام. ولهذا أنا سأقرأ لكم بعض فتاوى أهل العلم في ذلك، في مسألة يعني قواعد التجويد، وإنها هذه من الدين، وإنه هذه قواعد التجويد يعني أقل أحوالها الاستحباب مش البدعة. نقول عنها بدعة، هذا قول يعني، ونشنع على من أقرأ الناس وعلمهم. بل بعض هؤلاء للأسف يعني شيء مضحك، أخذ على قناة الأثر إنها بتبث برنامج حسن تلاوتك لمحمد موسى نصر، اللي بيعلم الناس فيه ويستمع إليه يعني يمكن مئات الآلاف، وبعضهم كان يشارك بصوته وبالقراءة على عبر الأثير، وكنا نصحح له تلاوته. ولما قالوا قضية المرأة قلنا يا عم المرأة ما بدنا تقرأ، خلاص أغلقوا باب المرأة، وصرنا يعني نسمع لطلاب العلم، وقلنا المرأة المفروض المرأة تعلم المرأة وخلاص. فهذا فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم. من محمد إبراهيم؟ من يعرف شيخ من؟ شيخ ابن باز، شيخ ابن حميد، ومفتي المملكة العربية السعودية، أبان الملك عبد العزيز وأبناءه فيصل وسعود وغيرهم. هذا محمد ابن إبراهيم، من محمد ابن إبراهيم إلى الأستاذ إسحاق أحمد الباكستاني المحترم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقد وصل إلينا كتابك الذي ذكرت من أن جماعة من الأعاجم غيروا حرفا من القرآن الكريم بحرف آخر فينطقون بحرف الضاد ضاء، هذا يقع في الأعاجم، مشالة يعني ضاء المشالة من ظل، والضاد معروفة من ضبع. وتستفتي هل تصح قراءتهم أم لا؟ الجواب: الحمد لله، لقد امتن الله على عباده بتعليم البيان وأنزل كتابه بلسان عربي مبين، فيتعين على من قرأه أن يقيم حروفه. استمعوا جيدا، وهؤلاء يريدون أن يقرأ الإنسان القرآن مثل الجريدة، فيقرأ القرآن هكذا من غير قواعد ولا أحكام. فيتعين على من قرأه أن يقيم حروفه وما استطاع، مراعيا بذلك قواعد التجويد. اللي حضرت الله يرحم الأموات والأحياء بقول لك إنها بدعة، وبيزعم إنه ابن باز شيخه، وهذا شيخ ابن باز يقول مراعيا بذلك قواعد التجويد التي قررها العلماء رحمهم الله، ولا يجوز أن يبدل حرفا بحرف أو يدغم حرفا بحرف غير ما ورد إدغامه. اقرأوا القرآن كما علمتم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما علمتم مش كما اشتهيتم ولا كما يحلو لكم. طيب، فتوى شيخنا الألباني إمام السلفيين في هذا العصر يقول: وعلى الإنسان أن يقرأ القرآن بأحكام التجويد، لأن الله تعالى يقول: ورتل القرآن ترتيلا. فإذا قرأته كما تقرأ أي كتاب آخر لم تكن ترتل، فلا بد من قراءته بأحكام التجويد. الألباني السلفي الأثري. والخطأ في أحكام التجويد يسميه العلماء باللحن الخفي، وفي لحن جلي. فعلى الإنسان أن يعتني بتعلم كيفية قراءة القرآن بالطريقة الصحيحة. أما إذا علم خلافا ما في حكم ما، فعليه أن يلتزم بما تعلمه من شيوخه. قرأوا كما علمتم، لئلا يقع في الفوضى، وألا يترك الطريقة التي تعلمها من مشايخه رغبة عنها لاعتقاد منه أن غيرها أصح منها، فكلها صحيحة. يقول الشيخ: كلها صحيحة، وكلها كما وصف الرسول كاف شاف، حديث الأحرف السبعة، وهو حديث متواتر. أما أن يطلب الدليل من الكتاب والسنة على هذه الأحكام فهذا الطلب أصلا خطأ، لأن هذه الأحكام كلها وصلتنا بالتواتر العملي، التواتر العملي. فنحن تعلمنا قراءة القرآن من أشياخنا وآبائنا بهذه الطريقة، وهم تعلموا بنفس الطريقة من مشايخهم وآبائهم، وهكذا إلى عهد الصحابة الذين أخذوها عن مين؟ عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال وفي هذا القدر كفاية وصلى الله عليه وسلم. فتوى لشيخنا الألباني. إذن شيخنا الألباني إيش يقول؟ يدعو إلى تعلم أحكام التجويد، ويدعو إلى القراءة بالأحكام والقواعد اللي أقررها العلماء، مش يقول بدعة مثل هؤلاء الجهلة، وهم قلة شرذمة لا يؤبه بهم ولا يعرفون بعلم أصلا. فأحببت أني أوصل لكم هذه الرسالة حتى لا تلتفتوا لمن يلعق بهذا الكلام الباطل، أو من يردد كلام من ينعق بذلك فيكون مقلدا للناعقين فينعق مثلهم كالبوم والغربان. فهذا الكتاب سنودع إن شاء الله عند أخينا أبو البراء، نؤمن له نسخ منه، وسيكون ثمنه إن شاء الله يعني بسعر التكلفة تقريبا. أرجو أنكم تقتنوه وتحرصوا عليه وتقرأوا. أكتفي بهذا القدر، وأجيب على ما تيسر من الأسئلة بما يسمح به الوقت كما يعني وعدناكم. أعلى إسناد الآن هو إسناد هبيرة التمار، والعبد الفقير بيني وبين الرسول أعلى إسناد عن شيخ صالح الأركاني، شيخ 22 21 وأنا 22، وهذا أعلى من الأسانيد المصرية التي يبيعونها بآلاف الدولارات. أعلى أسانيدهم 25 رجل، والحمد لله لوجه الله. من كان سلفي وأخذ الرواية ومتقن نقرأ بهذه الرواية لوجه الله، لا نريد منه إلا دعوة صالحة، وليست شرطا بده يدعي على رسالة ما بده يدعينا أجر على الله. نعم والله هذا الأصل، هذا الأصل، هذا الأصل. ها هنا سؤال يقول شيخنا جزاك الله خيرا، البعض يحتج بفعل الشيخ ابن باز ومن عثمين في عدم حنايتهم. لا مش صحيح يا أستاذ. الشيخ ابن العثيمين رحمه الله اشتغل بالفقه وبالتفسير وبغيره، نعم كان رحمه الله ليس يعني متقنا للتجويد، وممكن يكون يعني الواقع الذي المحيط الذي هو فيه فرض ذلك، لأنه للأسف علماء نجد يزهدون في تعلم أحكام. أما ابن باز فهو إمام ومتقن وحافظ، صليت خلفه شهرا كاملا صلاة الفجر ولم أمسك عليه يوما لحنا. ابن باز إمام في القراءة بالحفظ، حفظه ما شاء الله. ويوما زرته لما تخرجت من الجامعة الإسلامية، وهذا كما يقال الشيء بالشيء، فعرفت بنفسي فجزا الله خير، أقعدني في مكتبي وقال اقرأ عليه القرآن، وقرأت عليه خواتيم سورة الأحزاب. وبعد أن انتهيت جزا الله خير شكرني وقال جزاك الله خير، قراءتك طيبة ليس فيها تكلف ولا تعسف، وأثنى علي. ويأتي بعض الجهلة ويطعن في إيش فينا وفي قراءاتنا وفي مشكلة لو الأمر وقف على ذلك لهان الخطب. بس في هناك ظلم متجني، من الظلم أنك تظن أنه أنت بس الموحد وغيرك ما سمع بالتوحيد ولا عرف التوحيد. والله التوحيد رضعناه الحمد لله ونحن صغار على الفطرة، وما غيرنا ولا بدلنا. يقول سائل هل تنصح بتعليم وحفظ الشاطبية لطالب قراءات؟ يعني الإنسان إذا أراد أن يتمكن في علم القراءات لابد أن يحفظ نظم القراءات، خصوصا الشاطبية والدرة أو الطيبة النشر، ويقرأها على شيخ متقن ومجاز وعنده إسناد يعرضها عليه، مشان أنه يعني يكون متمكن في ذلك. ولا يمكن ضبط القراءات في الحقيقة إلا بحفظ المتون، من حفظ المتون حاز الفنون. وكانت الشاطبية في جبتنا مثل السواك، حتى اهترأت، وحتى كنا نظل نقول الشاطبية شطبت علينا. لأنها 1173 بيت، ومش بالسهول يعني، تحتاج إلى إلى إلى إلى وقت وزمن وجهد في حفظها. إذن طيب، وهذا السائل يقول: هل نقل عن شيخ الإسلام أن جمع القراءة بدعة؟ والأذف نعم، نقل عنه ذلك في فتوى، نقل عنه في دقائق التفسير، والفتوى محفوظة، وأنه قال هذه بدعة لم تحدث إلا بعد 104، وأنا على هذا المذهب وعلى هذا الرأي. وهناك الشيخ يعني خلف الحسيني أيضا له كتاب الآيات البينات في حكم جمع القراءات، وذهب إلى أن جمع القراءات ليس يعني سنة. هذا جمع القراءات فعله القراء المتأخرون من أجل سرعة التلقي، لكن السلف ما كانوا يعرفوا الجمع، كانوا على الإفراد. جمع القراءات يعني أنك تبدأ تقدم قارئ وراء قارئ، اللي اتفقوا ما اتفقوا فيه تسقطوا، واللي اختلفوا فيه تقرأوا، هذا جمع القراءات. يعني تجمعها في مجلس واحد وفي أوجه متعددة. وطبعا هذا لا يجوز في الصلاة البتة، يعني من أجازه أجازه بالتعليم، أنه على الشيخ تقرأ ذلك بسرعة. لكن لا يمكن إنسان أن يتقن القراءات إلا إذا أفرد، وإن كان ولا بد بعد ذلك يجمع، وإن كنت أنا لا أرى الجمع وأرى أنه من البدع. حكم قول صدق العظيم، بين صدق الله العظيم بين أنه ليس من السنة بل هو بدعة، وأن الصواب أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، ومن أوقفه يقول له حسبك. سائل يقول: بارك الله فيك شيخنا، بفضل الله بدأ في القراءات ولم أزل مستمرا، بدأت ثبتنا الله إياك، ولكن أشعر أني مقصر كثيرا في باقي العلوم، فماذا ننصح؟ هل أستمر أم أركز على العلوم الأخرى؟ إخواني، يعني لابد أن يكون هناك فئة تتخصص في علم القراءات، خصوصا من وجد في نفسه قوة في الحفظ ورغبة شديدة لهذا العلم يقبل عليه، وإلا فرواية واحدة إذا أتقنتها وأخذتها بإجازة وإسناد فالله لا يكلفك فوق ذلك. يعني تعلم القراءات فرض كفاية يا شباب، أما تعلم رواية قراءة هذا واجب لابد، لأن صلاتك لا تقوم إلا أن تتقن. يعني إخواننا المغاربة نقول لهم خذوا ورش أو قالون، حفص مش مشتهر عندهم. إخواننا المشارق أهل البلاد نقول له حفص يا أخي، وشعب الآن بدأت تنتشر الحمد لله، الراوي الثاني لعاصم ماشي الحال. إخواننا في السودان دوري أبي عمرو البصري هناك يقرؤون بها، ورأينا لهم مصحف طبعته رابطة العالم الإسلامي ويوزع هناك. فالآن الحمد لله علم القراءات بدأ ينتشر ويشتهر، وصار هناك من فضل الله مصاحف يعني مفردة في ذلك، وصار هناك يعني قراء متخصصون. وفي عندك كمان ختمات، في هناك ختمات مرتلة لقراء معروفين بالروايات. هل يجوز أخذ الأجر على تعلم القرآن أو تعليم القرآن إذا النية ليس أخذ المال، وأيضا لا تطالب أجر تحديد؟ إذا كان إنسان تفرغ وحبس وقته لتعليم الناس، وجاء باني هالمسجد ووضعوا في المسجد إماما وأجرى له راتبا، ما في حرج. أو جاء مثلا وزارة الأوقاف وخصصت أناس لتعليم القرآن أو القراءات والتحفيظ وحبس وقته وصار كل وقته لهذا، ما في حرج. أو السلطان ولي أمر فرغه لذلك. أما لا يقرأ ولا يجيز ولا يعطي إسناد إلا باشتراط وألاف مؤلفة، هذه المصيبة اللي الآن صارت، يعني هي أساءت للقرآن كثيرا. والله ما منعني أن أخذ على بعض مشاهير القراء المصريين إلا أنهم يتاجرون بالقرآن ويبيعون الختمات بألاف مؤلفة. سائل يقول ايش هذا يا اخي؟ مش فاهم. وضحوا خطكم يا شباب. سائل يقول اثابكم الله، سمعنا من شيخ يقول ان السلف ما كان عندهم ما يسمى الإجازة، فهل هذا صحيح؟ وهل يجوز أخذ الإجازة؟ يعني لما يقول الإمام مالك وهو من السلف ما تصدرت حتى أذن لي 70 معمما، شو معنى هذا؟ ليس هذا إجازة؟ هو لما الإمام نافع المدني يقول لتلميذه قالون عيسى بن مينا وقد قرأ عليه 20 سنة، قال له إلى متى تقرأ علي؟ اذهب إلى تلك الأسطوانة وأقرأ الناس، أليس هذا إذن له بالتعليم؟ أليس هذا إجازة؟ ما هي الإجازة؟ قد تكون شفهية وقد تكون كتابية. وهم في الصدر الأول ما كانوا يحتاجون ذلك لقرب العهد بالنبوة، وأما بعد ذلك لما صار يعني غربة في الدين وصار هناك وضع في الأسانيد وكذا أحتاجوا إلى هذه الإجازات. المعاب أن تكون هذه الإجازات لطلب العلو في الأرض والشهرة والتباهي والتكاثر، ألهاكم التكاثر، وتصير هذه تباع وتشترى ويصير فيها اشتراط أموال طائلة ويصير يتأكل فيها، المصيبة. يعني إخواني اللي بيرقي بيقرأ على الناس ويطلع منهم العفاريت والجن وبأخذ أجر على ذلك، هذا أحل من اللي بيشترط على تعليم القرآن أجرا. هذا ما في عليه خلاف، إن خير ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، يعني الرقية. أما هذا عليه خلاف، من أحب أن إذا أحببت أن تطوق بقوس من نار بطوق من نار فخذه، قول النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب لما علم طفلا من أبناء الأنصار فأهدي قوسا، الرسول نهى. فإذا ينبغي أن نفرق بارك الله فيكم بين هذا وذلك. السؤال شيخ، من لم يأتي بالشدان في الفاتحة وبعضها تقبل صلاة؟ نعم، في الفاتحة 14 شدة، 14 شدة، من أخل بواحدة منها فقد أخل بصلاته وبفاتحة كتاب. مثلا إياك، حرف مشدد، تعرفوا شو معنى إياك وإياك؟ لو خففناها حذفنا التشديد وقلنا إياك نعبد، إياك هو قرص الشمس، صارت نعبدك يا شمس. قال العلماء من قالها عامدا عالما فقد كفر، فإذا لابد من التشديد، تشديد 14 شدة في الفاتحة لابد. وفي أحد القراء ألف رسالة اسمها تجويد آيات الفاتحة، كتاب كامل. وللعبد الفقير الأخطاء الواقعة لمن قرأ سورة الفاتحة من المصلين والأئمة والمقرئين، فيه ذكر نحو 200 خطأ يقع لهم في 7 آيات فقط، مطبوع وهي موجود في الأثرية. والكتاب الأوسع منه من فضل الله الاستقصاء لأخطاء القراء، وهو موسوعة في الأخطاء التي تقع للقراء في القرآن كله. سائل يقول بارك الله فيك شيخنا، هل هناك ما يسمى بالقراءة التفسيرية وما هي؟ هناك قراءة تفسيرية، يعني بعض الوقوف يسموها قراءة تفسيرية، بعض الوقوف اللي هي بتفسر المعنى، يعني مثل وما أدراك ما الحطمة، بيجي بيقول لك الحطمة نار وبقف، يقول لك هذه قراءة تفسير. إذا وقف النبي عليه الصلاة والسلام على رأس العين، وإذا ما وقف بنقول لا هذه قراءة بدعية، لأنه القراءة سنة متبعة. من أول من ألف في التجويد كتابا؟ يعني في كتب قديمة في التجويد مثل كتاب أبي مزاحم الخاقاني منظومته، والكتب تتابعت يعني من مقل ومن مكثر. كتب التجويد لا يأتي عليها الحصر. ومن أعظم كتب التجويد كتاب شيخنا عبد الفتاح المرصفي، هداية القارئ إلى تجويد كلام الباري، في نحو 1000 صفحة، أعظم كتاب تقريبا في قواعد التجويد. وبقول السائل: لو تسمي لنا بعض شيوخك، يعني أبرز شيوخي من فضل الله هذا الذي ذكرت، الشيخ عبد الفتاح المرصفي، الشيخ محمد سالم، كل الشيوخ اللي على موجود أسماءهم على المصحف المدينة النبوية، لجنة مراجعة المصحف شيوخي، وعلى رأسهم الشيخ عبد الفتاح القاضي اللي هو شيخ الحصري والمنشاوي عبد الباسط، وهو أخبرني بهذا من لسانه، قال لي: هؤلاء تلاميذي، وكنت يعني لي صحبة به وعناية، ويعني كان شيخي في السنة الأخيرة في كلية القرآن، قرأت عليه القراءات 3 اللي فوق 7. وأيضا من شيوخي اللي أجازني في هبيرة صالح الأركاني، وهذا قلت لكم أعظم أعلى إسناد الآن موجود. كان أخونا هون حاطط مجموعة من الأسئلة، وكمان ورا ما نستطيع أن نجيب إلا على سؤال من لكل واحد أو سؤالين. على كل حال جزاك الله خير، أن الأسئلة كثيرة. سائل يقول: أنا إن توفر الوقت يا حبذا لو قرأنا سورة الفاتحة أنا أسمعها منك إن شاء الله خير. هل قلا وصلا وجيم والأرباع والأنصار الأجزاء توقيفية؟ لأن شيخنا تغير محل الأرباع حسب ما، والله شيخنا عبد الفتاح القاضي قال لي أنه وقع أخطاء في هذه الرموز، بعض النساخ المصاحف أخطأوا فيها ووضعوها في غير مواضعها. فالحقيقة في قواعد للوقف الابتداء في الوقف التام والكافي والحسن، وهناك كتب مؤلفة تغني عن هذه الرموز. أما يعني المصاحف، مصحف المدينة النبوية لقي من العناية ما لم يلقه أي مصحف آخر مطبوع، حتى يقال إنه روجع 110 مرات، وبعد 110 مرات مراجعة وجدوا فيه أخطاء، فكاد يعني رئيس اللجنة أو أحد أعضاء اللجنة وهو الشيخ محمود سبيوي البدوي، وهو من شيوخنا رحمه الله، كاد يجن، كاد يصيبه جنون، يعني كاد يصعق، إنه لأنه كتاب الله سبحانه الله يعني كما يقال غلاب. وبصفتي يعني كنت مدقق في وزارة الأوقاف للمصاحف 5 سنين، فمر علي شيء كثير من هذا القبيل، يعني مصاحف في غاية العناية والإتقان كنت أجد فيها أخطاء، وكنا نرفع فيها كتاب ويصدر فيها قرار من رئيس الوزراء بإيقافها حتى تصلح هذه الأخطاء. نعم. سأل يقول: هل يتحمل الإمام إثم المصلين إذا لم يأتي ب14 شدة في الصلاة؟ الأصل أن الإمام يكون متقن وقارئ، ولا يتقدم الجهلة والعوام، وللأسف صارت الإمامة بالوجاهة وبالواسطة، وصار ربما يتقدم الأمي والعالم خلفه لا يستطيع أن يتقدم، لأنه ممنوع من أن يتقدم، ممنوع. هل الشاطبي صاحب الموافقات هو صاحب الشاطبية؟ لا، صاحب الموافقات أصولي، وصاحب الشاطبية هو القاسم بن فيرة الشاطبي من دانيا من بلاد الأندلس، و والثاني أيضا أندلسي، ولكن بينهما فرق، كما ابن كثير المكي القارئ وابن كثير المفسر، كما بينهما فرق. في أسئلة ليست في موضوعنا فلسنا معنيين بالإجابة عليها. في ناس يسألون عن الجماعات وأمور سياسية ليس هذا مقامها. في بعض الأسئلة أجبنا عليها. ما هي القراءات الواردة في منسأته؟ منسأته تقرأ بحذف الهمزة منسأته ومنسأته. نعم. من يريد علم التفسير هل عليه أن يأخذ بالقراءات؟ ترى يعني القراءات لها دور في التفسير، وبتغير يعني تتغير التفسير حسب القراءة، مثل يطهرنا ويطهرنا. يطهرنا قال العلماء ينقطع حيضنا، يطهرنا ليس فقط ينقطع حيضنا بل ويغتسلنا بالماء. مثل أيضا قراءة أرجلكم وأرجلكم، أرجلكم معطوفة على غسل الوجه وهي قراءة حفص ومن وافقه، أرجلكم معطوفة على مسح إيش؟ مسح الرأس، وهذه لا تكون إلا على المسح على الخفين والجوربين، مش كما يفعل الشيعة. الشيعة بيحتجوا بها وبيمسحوا على الجلد ونسوا حديث الرسول ويل للعقاب من النار، ولهذا كل شيء لا صلاة له. ما من شيعي يمسح على الجلد وتصح صلاته، لأنه ما قام بالواجب وما ما مسح على حائل لبس على طهارة كالخف والجورب والجرموق ونحو ذلك، ومسح على الجلد من غير استيعاب، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعقاب من النار لمن رأى في رجله لمعة بمقدار الدرهم لم تصب الماء، إذن لا صلاة لهم. هذا بالإضافة للشرك الذي يقعون فيه اللي هو محبط للعمل. يقول سائل هل تصح قراءة ومن يؤمن بالله يهدأ قلبه؟ لا أعرف هذه في العشرة، قد تكون يعني شاذة أو قراءة يعني مدرجة أو نحو ذلك، لكن ممكن أن نراجع المصادر اللي بأيدينا أو عندنا حتى نعرف هل لها أصل أم لا. مش فاهم الخط. سائل يقول ما حكم إقامة المسابقات القرآنية المختلطة وما حكم مكافأة حفاظ كتاب الله عز وجل؟ إذا كان مكافأة حفاظ كتاب الله من جهة مسؤولة أو من رجل ثري غني يريد أن يشجع أطفال المسلمين ويعني خدمة لكتاب الله وتشجيع لهم، لا حرج في ذلك. المهم يعني أنه هذا الطفل يعلم من صغره ألا يتأكل بالقرآن وألا يتاجر بالقرآن، وأنه يكون هذا بعد حفظه للقرآن يعطى الجائزة، يعطى بعد حفظه مش قبل، يقال له إذا حفظت تكون لك كذا. أما إقامة المسابقات في القرى المختلطة فهذا لا يجوز. أظن وقتنا اقترب، صح؟ انتهى الوقت؟ وصل الشيخ؟ ما هي نصيحتك لمن مارس تقليد الأصوات في قراءة القرآن، خصوصا تقليدا مثل الحرمين كون الأشهر في العالم من حيث هذه من البدع؟ تقليد هذا بدعة معاصرة، وهذا ذكرناه في كتابنا البحث والاستقراء، وذكر الشيخ أبو بكر أبو زيد وغيره. كل واحد ربنا عز وجل أعطاه نعمة وأعطاه صوت يستطيع أن يكون مجيدا، ويستطيع أن يكون يعني ذا صوت حسن إذا قرأ بأحكام التجويد، وقرأ يعني واتقى الله عز وجل في تلاوته. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أحسن الناس صوتا بالقرآن من إذا سمعته أريت أنه يخشى الله. والله أعرف إمام في المغرب يقرأ بالمعيقلي مثلا، وفي العشاء في السديس، وفي الفجر بيقرأ مثلا بمحمد أيوب، وثاني يوم بيقرأ لك مثلا بش اسمه هذا علي جابر ولا يعني. طب ليش هذا يا أخي؟ كلفك الله. وبالتالي بتلاقيه ما يستطيع أن يقلد الأصل، ولا أيضا يستطيع أن يضبط الأحكام، لأنه بصير همه أنه يحاكي هذا القارئ. هذا القارئ ليس قدوة، وهذا القارئ مش هو اللي بلغ القنطرة، وممكن هذا القارئ عليه ما أخذ. يعني هممت يوما أنا أني أكتب انتقادات للمصاحف المرتلة لكثير من القراء المشهورين، بعدين قلت أحسن بلاش التشهير، خصوصا أن بعضهم أئمة في الحرمين ونحوها، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصانع. أكتفي بهذا القدر، وقد حضر الشيخ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم.